باب ما جاء في اتخاذ الخاتم. حدثنا عبد الرحيم بن مطرف الرواسي اخبرنا عيسى بن سعيد عن قتادة عن انس بن مالك قال اراد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم ان يكتب الى بادي الاعاجم دار رس الرساله الى هرقل والى كسرى الى قيصر الى النجاشي بلهم العجم، فقيل لهم انهم لا يقرؤون كتابا الا بخاتم، بس تعمل له ختم. قال فاتخذ خاتما من فضه ونقش فيه محمد رسول الله، ده المكتوب في خاتم النبي عليه الصلاه والسلام. كذلك ايضا ورد عن ايضا ورد من حديث سعيد ان من حديث قتاده عن انس بمعنى حديث عيسى بن يونس زاده فكان في يده حتى قبض، وفي يد ابي بكر حتى قبض، وفي يد عمر حتى قبض، وفي يد عثمان، فبينما هو عند يعني انما فبينما هو عند بعر اذ سقط في البعر فعمر بها فنزحت فلم يقدر عليه. الحديث سبق لنا في صحيح البخاري وسبق لنا في صحيح مسلم. الخاتم ذاك هو اللي كانوا بيختموا به، والخاتم كان بعد انتقال النبي عليه الصلاة والسلام إلى جوار رب تبارك وتعالى بكشف سيدنا أبو بكر الصديق، كان في زمن سيدنا عمر كان في يده، في زمن سيدنا عثمان وقع في بئر اسمها بئر عريس. يلا آخر حاجة، وقع في بئر اسمها بئر عريس، وبئر عريس دي بئر من الأبيار الموجودة في المدينة. لمن وقع في بئر عريس سيدنا عثمان قال للجماعة انزهوا المويل في البئر دي عشان يلقوا الخاتم، ثلاثة أيام شغال فوق وما لقوا الخاتم. مولانا السيد علوي في كتاب المفاهيم استدل بهذا الحديث في باب التبرك، قال طيب ها الخاتم هو قروش بيتمه، ما خاتم بتاع فضة، ثلاثة يوم بفتشوا فوقه. والحكمة شنو كان عند النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثاني في يد أبي بكر، ثاني في يد عمر، ثاني في يد عثمان، ها وقع في البير ما خلص يكتبه ثلاثة يوم، حاول على أن شنو يتحصل للخاتم، ما تحصل اليوم، لأن الخاتم شنو يا أخوانا كان خاتم النبي عليه الصلاة والسلام. ها عشان كده يعني ما حاول يخليه، ده هو التبرك، أنه الشل لامس يعني جسم النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يتبركوا به وبيعتنوا به قاية الإناية. كذلك أيضا ابن شهاب قال حدثني أنس قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من ورق فصه حبشي، الخاتم من الفضة والفص بتاعه بيقول شنو حبشي، يعني وضع بيقول مش حبشي بمعنى شنو، أي قال وضع أو صنع على السنة بتاعت الأحباش، أو كمان وضع يعني الزول السنة ذاته كان حبشي. نخد بالنا جدا الفصة بتاعت الخاتم ده الخاتم، والفصة شنو الحتة بتاعت الفيروز الفوق دي تسمى الفصة، إذا كان منقوش النكشة بتكون شنو في محل الفصة لذاتها، وكان داير تختم به يعني بتنزل الحتة بتاعت الفصة. إذا الشاهد بتاع الباب بيوري الآن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ الخاتم بتاع ورق وعنده فص، والفص بتاعه هو نوع من الفصوص اللي يعني تنسب إلى الحبشي، لأن لسانه حبشي أو كمان على الشكل الموجود اللي بيشبه شنو حقهم. شايف؟ أي على الوضع الحبشي أو كمان صانعه حبشي، ده هو معناته كون فصه حبشي، وليس المراد منه أنه نقش منه كلمات باللغة الحبشية. كذلك جاءتي عن حميد الطويل عن انس بن مالك قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من فضة كله فصه منه، ده الحديث الثاني برضو صحيح، كله من فضة وفصه منه. قالوا طيب ده بيقول فصه حبش وده بيقول كله من فضة، لكن ما ذكر له فص يعني فيه منه وفيه، قالوا دل ذلك على تعدد الأختام، ما عنده خاتم واحد، عنده أكثر من خاتم. النافع عن ابن عمر قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب وجعل فصه مما يلي باطن كفه. حسنا احنا الفص بنجعل مولانا ببرا وهو كمان جعل الفص شنو بجوه. ونقش فيه محمد رسول الله فاتخذ الناس خواتيم الذهب. الله نزل عمل خاتم والفص بدل ما يبني هنا عندنا عسى هو ببرا ما جاب الفص بجوه. وكتبت فيه الكتابة دي يلا الناس كل واحد قام عمل له خاتم لكن بتاع الذهب. فلما رآهم قد اتخذوها رمى به مش حق داعي رميته رمى لما خلف خاتمه وقال لا ألبسه أبدا. ثم اتخذ خاتما من فضة نقش فيه محمد رسول الله ثم لبس الخاتم بعده أبو بكر ثم لبسه بعد أبي بكر عمر ثم لبسه عثمان حتى وقع في بئر عريس. شايف قريبة لحديقة يعني قريبة لشنيا قلنا لقباء وقع وفتش فوق ثلاثة أيام ما لقوه والليلة حتى البئر تسمى ببئر الخاتم. قال أبو داود ولم يختلف الناس على عثمان حتى سقط الخاتم من يده. كذلك أيضا الناس عن ابن عمر في هذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فنقش فيه محمد رسول الله وقال لا ينقش أهد على نقش خاتم هذا. ثم ساق الحديث لأنك إنت لو كتبت فوق محمد رسول الله كيف نقدر نعرف أن الجواب لا من يمش لملك من الملوك أنه جاي من النبي عليه الصلاة والسلام ولا جاي من غيره. يعني الخاتم في نفس الوقت هو الخاتم الذي يجعل في اليد وهو نفس الخاتم الذي يبسم به شنو في الجوابات والخطابات التي يبعث بها النبي عليه الصلاة والسلام إلى ملوك الدنيا إذا كان خاطبهم. المغيرة بن زياد النافع عن ابن عمر بهذا الخبر بمعنى حدث بهذا الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بل تمسوه فلم يجدوه فاتخذ عثمان خاتما ونقش فيه محمد رسول الله قال فكان يختم به أو يختتم به. شايف ذلك هو الختم المقصود عندهم عشان الناس يختموا به. باب ما جاء في ترك الخاتم. الخاتم جائز يلبسوه جائز يلبسوه جائز يسوه جائز يسوه سيبه جائز يخلو كمان. عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق اللي هي الفضة يوما يعني خاتما من ورق يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وترى النبي صلى الله عليه وسلم فترى الناس. قالوا الحديث يا أخوانا ابن شهاب الزهري وهم فوقه. نرجع يا أخوانا أول الإسناد بيقول الإمام أبو داود حدثنا محمد بن سليمان قال لوين عن إبراهيم عن سعد عن ابن شهاب اللي هو الرجل التابعي اللي قلنا أول زول دون الحديث رواه عن أنس بن مالك أنه رأى في يد النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق قال يوما واحدا فصنع الناس فلبسوا وطرح النبي صلى الله عليه وسلم فطرح الناس. ظاهر أنه الخاتم بتاع الورق هو الفضة. قالوا وهم الراوي هو الإمام ابن شهاب. الخاتم اللي اتخذه النبي عليه الصلاة والسلام عمل بتاع ذهب وعمل بتاع ذهب والناس لبس يوم واحد وشافوه بعد ذاك شال ورماه عشان يوريهم على أنه ما جايز وبعد ذاك قام شال بتاع الفضة وخدته في عيده عشان يوريهم أنه ده الجايز. عثمان لاحظ هنا الوهم من إمام الزهري يعني معناته هو شنو بيقول أنه الخاتم بتاع الفضة يهولي ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام لكن الذي ألقاه شنو هو بتاع الذهب. قال أبو داود رواه أن الزهري زيار بن سعد وشعيب وابن مسافر كلهم قال من ورق لكن شنو يعقلنا هو من ذهب وليس من ورق. باب ما جاء في خاتم الذهب. عن ابن مسعود كان يقول كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يكره 10 خلال 10 خصال 10 طباعي الصفرة يعني الخلوق وتغيير الشيب وجر الإزار والتختم بالذهب والتبرج بالزينة لغير محلها والدرب بالكعاب والرقى إلا بالمعوذات وغطء التمائم وأسد الماء لغير أو غير محله أو أن محله وفساد السبيل غير محرمه. كلام عجيب. الخصال دي قال النبي عليه الصلاة والسلام نهى عنها. الصغرى طبعا منع بالنسبة للرجال دون النساء. ها يا تدي يقصد قال الخلوق، يعني المرأة ممكن تستعمل الخلوق الخمرة دي. وتغيير الشيب الممنوع شنو كون التغيير بالسواد، أما بالكتم والحنة جائز. وجر الإزار إذا كان الإنسان جراه شنو خيلاء. والتختم بالذهب إذا كان الإنسان اتخذ الخاتم من الذهب يبقى هنا عصا. والتبرج بالزينة ده بالنسبة للنساوي لغير محلها إلا لزوجة تزين له. والضرب بالكعاب ده اللي بتاع الدمنة يا حبيب ده بالدمنة كع كع كع كع كع كع كع الغضام دي. والرقعة كمان بتاعة الجاهلية دي اللي سبقت لنا أقول بالكلام غير العربي ما مفهوم نهى عنها. قال تعمل بالمعوذات إلا بالمعوذات. قيل المعوذات أي حاجة يتعوذ بها زي أعوذ بكلمات الله التامات. وقيل بالمعوذات قصد شنو أقول المعوذتين ذاتها اللي هي الإخلاص يعني اللي هي الفلق والناس. وعقد التمائم اللي هي التمائم اللي كانت موجودة عند الناس في الجاهلية. وعزل الماء ده هو العزل عن المرأة عندما الإنسان يشعر بالقذف ده في حق شنو أخوانا. لقيري الراوي شك في ثلاثة كلمات قال في واحدة منهن قال عن النبي عليه الصلاة والسلام لقيري أو غير محله أو عن غير محله، يعني العزل في غير محله. إذا كانت المرأة حرة لا يجوز العزل عنها إلا بإذنها، وإذا كانت أما يجوز لسيدها أن يعزل عنها بدون إذنها. ده هو معناه في غير معلوم. وفساد السبيل قال ده برضو ينهى عنه لكن ما حرم. لكن فساد السبيل كيف معناه؟ معناه أن المرأة لما تكون في أيام بتاعة الرضاعة بتاعتها ويطاع زوجة ويحصل لها الحمل قال بيحصل لها شنو؟ بيحصل للولد الثاني شنو؟ بيحصل له ضرر في يعني سبب الوقع. قال ده ما بحرمه ده يعود شنو يا أخوانا ما سبق لنا زي الخيل اللي سبق لنا في حديثنا غير محرمه ده ما بحرمه لكم. الحتة دي يا أخوانا وضعت لنا يعني معناتها شنو؟ الإمام الخطابي بيقول أن يطع المرعى المرضى إذا حملت قال شنو فسد لبنها وكان في ذلك فساد السبيل. بس يقصد كده عنه احيانا قد يتضرر الولد واحيانا قد لا يتضرر. التضرر شنو يا اخوانا؟ ما بيجيه اسهال ويتعب او احيانا قد لا يجيه. طيب دي القيله ذاته هل لما سلمناها عن القيله قال حميد انه ننهى عن القيله لكن رعيت الروم والفرس بيعملوا وما بيدرسوا بيانهم، عشان كده انا اذنت لكم فيه. عشان كده ذكر الاخيره قال شنو ما حرمه. قال ابو داود انفرد باسناد هذا الحديث اهل البصره والله اعلم. ده حديث فينا أخوانا ده اسمه القريب النسبي قد درسناه ببيت، يعني لا يرويشنه إلا بصري كرواه مية من البصري. باب ما جاء في خاتم الحديد أيوة في التعليق الحديث المنكر ما ضعيف. المنكر اللي رواه الراوي الواحد وعدالته ما بتتحمل أن ينفرد في خبر براوه ذول صغره والعدالة بتاعته ضعيفة ما بتتحمل أن يفرد الحديث. والمنكر الفرد به راوي قدى تعديله لا يحمل التفرد ده المنكر. عن أبي طيبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعليه خاتم من شبح. الشبح بيقولوا نوع من النحاس الأصفر ألين من النحاس العادي. فقال له ما لي أجد منك ريح الأصنام، لأنه الصنم ذاته بتاعه كان بيسمعوا شنو أخونا من النحاس، وكونك أنت لابس النحاس قال أنا شامي منك ريحة بتاع شنو عبارة الأصنام. فطرحه دل لاهز الحديث. ثم جاء عليه خاتم من حديد فقال ما لي أرى عليك حلية أهل النار. لا أهل النار هم بيعملوا الخاتم بتاع الحديد. فطرحه فقال يا رسول الله من أي شيء أتخذه طيب؟ قال اتخذه من ورق اللي هي الفضة ولا تتمه مثقالا. المثقال وزن معين بمعنى يبقى صغير ما يبقى كبير للشهرة. عشان كده الأوضاع جبيل بتاعت الحسن والحسين، النبي عليه الصلاة والسلام أمر مولاه ثوبان يمشي بيها عشان يجيبوا للحسن والحسين يعني شنو العاج بتاع الفيل بدل شنو الأوضاع دي الصبغة. ولم يقل محمد عبد الله بن مسلم ولم يقول الحسن السلمي المروزي. الكلمة معناتها جاءت من بعض الرواة، البقية ما قالوا. كذلك أيضا جاء يعني أن الحارث بن المعيقيب وجده من قبل أمه أبو ذباب عن جده قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم من حديد ملوين عليه فضة. يلا الحديث الأولاني ذاك داري وريت على عنش وطرد بحديث آخر، رواية عرضتها رواية ثانية، هناك منع من كونه ما يتخذ الخاتم بتاع الفضة، والحديث اللي بيمنع من اتخاذ الخاتم بتاع الفضة مربوط له بالضعف، ورا في سنن بتاع أبو داود ده وفي النسائي جاء في الترمذي، لكن في إسناده عنده عبد الله بن مسلم على أبو طيب السلمي ده كان بيخطع كثير خالص. طيب الحديث الصحيح بيقول شنو؟ هل ممكن يتخذ الخاتم بتاع الحديث؟ الحديث الصحيح قال ممكن يتخذوه محدث يلتمس خاتما ولو من حديد. لو كان الخاتم بتاع الحديد ما يجوز اتخاذه لما جوز النبي عليه الصلاة والسلام أن يجعلوه شنو صداقا لامرأة مسلمة يزوجوها بيه. طيب ده هسه بيقول الخاتم بتاع الفدة لكن شنو عنده حديد لووه عشان يجي يثبت القصة بتاعته، شايف ملوي مربوط معناتها بشنو؟ مروي بالخاتم يعني من شنو؟ من حديد أقصد ملوي لووه عليه شنو فضة، يعني جزء منه حديد والجزء الثاني منه فضة. قال ربما كان في يدي وكان المعيقيب قال على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعني؟ قال مرضنا من بلبسه أنا، والمعيقيب كان على الخاتم، كل واحد عنده وظيفة. عبد الله بن مسعود شنو يا أخوانا بيشيلني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، سيدنا بلال شنو يا أخوانا دبت الملاح يمشي يشتري الملاح، والمعيقيب بشنو دبت على الخاتم بتاع النبي عليه الصلاة والسلام، كل واحد عنده حتة موجودة وضع ولا كيف. كذلك أيضا عشان كده بيقول وكان المعيقيب شنو على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، على الخاتم معناته دي وظيفته أنه موكلين به. عن عاصم بن كليب عن أبي برة عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم اللهم أهدني وسددني واذكر بالهداية. نعم واذكر بالهداية، وفي نسخة بتقول بالهدى هداية الطريق، واذكر بالسداد تسديد كالسهم. قال ونهاني أن أضع الخاتم في هذه أو في هذه للسبابة والوسطى، شك عاصم ونهاني عن القصية والميسرة. حديث معناه كيف؟ علي بن أبي طالب بيقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم قل اللهم اهدني وسددني، قول الدعوة دي الله يديك الهداية والله يسددك، وربنا سبحانه وتعالى عداه الهداية لشنو؟ لأن الهداية كان عدوك لها ولو مشيت في الطريق بتاع الفلاح، والطريق يعني مشتبه كان مركت من الطريق يبقى بتروه، كان إنت مهتدي معناته ما بتمرك من الطريق ما بتروه، فكذلك أن ربنا معناه يجعل يستمر ويثبت قلبه على الطريق العديد. وسددني كمان السداد هو شنو؟ معناه أن الرمية بتاعتك تبقى تصيب، كالرميت تصيب وتصادف الشيء اللي انت رميته. قال واذكر بالهداية شنو؟ هداية الطريق، يعني الهداية اللي انت حاسة جميل سألت الله يهديك لها خليها تذكرك الهداية بتاعت الطريق لمن تسلكه، والطريق في الصحراء وخايف لو رحت تضيع يبقى الهداية دي جرت على الآخرة كده. واذكر بالسداد شنو يا أخوانا؟ تسديدك السهم. حديث عجيب. ونهاني قاعد قال شنو أن الخاتم ما أخذته في السبابة، قال لا، وفي الوسطى برضو لا، الاثنين دول أخذنا من الأصابع ليل قال ما أخذته فوق من الخاتم، لكن أخذته في شنو؟ في ده وفي ده ليلة الثانيات ديلك. وقال شنو كذلك؟ نهاني عن القصية، والقصية كل نوع من الثياب فيها الحرير جابنها من بلدة من مصر اسمها قص، والميثرة قلنا نوع من الحرير الأحمر اللي كان الناس بيفرشوه قبصوا بيقعدوا عليه، وده كل منهين عنه بالأحاديث التي مرت لنا بالأمس. قال أبو بردة: فقلنا لعلي: ما القصية؟ قال: ثياب تأتينا من الشام أو من مصر مضلعة فيها أمثال الأترجة، الزينة بتاعتها زي شنو يا أخوانا؟ زي هنا البرتقال اليوسفي، لا ده الأترجة. والميثرة كمان شيء كانت تصنعه النساء لبعولتهن، المرأة بتعمل الميثرة دي فيها الحرير بتعملها شنو لراجلها. باب ما جاء في التختم في اليمين أو اليسار، دي المسألة بتاع شنو يا أخوانا؟ الساعة، هنا الساعة بنعملها في الشمال، والناس المناوئين للصوفية بيعملوا الساعة بتاعتهم باليمين، هم دارين يفرقوا نفسهم مننا. قلنا الحمد لله كونوا انتوا فرقتوا نفسكم براكم بذاتها كويسة. عن عبد الله بن حنين عن أبي عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: شريك وأخبرني أبو سلم بن عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يمينه. اختتم في يمينه، والحديث صحيح. طيب نمشي قدام تاني نشوف. كذلك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يختتم في يساره، وكان فصه في باطن كفه زي ما سبقنا في الحديث. قال أبو داود: قال ابن إسحاق وأسامة يعني ابن زيد النافع بإسناده في يمينه. شايف في واحد منهم برضه جابه بكلمة في يمينه ووافق به الرواية السابقة دي. حدثنا حناد عن عبدة ابن عبيد الله النافع أن ابن عمر كان يلبس خاتمه في يده اليسرى، والحديث سنو صحيح. وسيدنا عبد الله بن عمر اقتدى بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى في شنو؟ حتى في الأشياء اللي أن القدوة فيها ما مهمة أو ما ضرورية. كذلك أيضا عن محمد بن إسحاق قال: رأيت علي أشايف رأيت على الصلت بن عبد الله بن نوفل بن عبد المطلب خاتما في خنصره اليمنى، فقلت: ما هذا؟ قال: رأيت ابن عباس يلبس خاتمه هكذا الوه اليمين، وجاء فصه شنو على زهرها. حصل هنا اللي سبقت لنا قبيل الفصمة بالباطن. قال: ولا يخال ابن عباس إلا قد كان يذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتمه كذلك. عشان كده وردت الروايات باليمين وردت بالشمال. لمن وردت باليمين وردت بالشمال، والمحدثين كل واحد صحح الرواية بتاعته، الحصل شنو هالسهين ده أهل العلم. طيب الرسالة يا أخوانا ما حسم الموضوع جايب له لطيفة كده. ده قال تناول الشيء بشنو؟ ها بس اليمين تشيل وهي شنو؟ تد الشمال. الخاتم عدوك ليه ولا اشتريت؟ بتتناوله بيات يد باليمين، وهي اللي طوالي تركه في الشمال. عشان كده شنو؟ أنه في اليمين جايز وبالشمال جايز، لكن رجع جانب الشمال على أنه هي المستحقة، ولأن اليمين شنو؟ بتجيب وبتد الشمال. كلام عجيب. باب ما جاء في الجلاجل، بجلجل جلجل الجرس، الجرس اللي بيعملوه للأولاد زي ما الجرس سبق لنا بيعملوه للدعايم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: أي رفقة فيها جرس الملائكة مات صاحبة. عن عمر بن حفص أن عامر بن عبد الله قال علي نعم قال علي بن سهل بن الزبير أخبره أن مولاة لهم ذهبت بابنة الزبير إلى عمر بن الخطاب وفي رجليها أجراس، ود البني الصغير لعمر بن الخطاب ومرابطين في ترعين عشان الجرس ذا، فقطعها عمر. ما في حاجة اسمها أقول لأمه ولا جيبوا سكين، أنا بقطع من هنا ذا. سيدنا عمر فقطعها عمر، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما كل جرس شيطانا. الشيطان ماشي معك انت، بس عامل جرسك وخلاص. عن عائشة قالت: بينما هي عندها إذ دخل عليها بجارية، عائشة عند النبي عليه الصلاة والسلام، وبعد ذا كمان شنو؟ إذ دخل عليها بجارية نعم، وعليها شنو؟ جلاجل. أمن الله الجرس في كرعينة يسويتنا كرش كرش، كل ما تحرك كرعينا شنو الجراجل بتاعتها دي شنو تصوي. فقالت لا تدخل لا تدخلنها علي، شايف، الا ان تقطعوا جلاجلها. هنا ما تدخلوها، اقطعوها وجيبوها. وقالت الا السفارات دي لا نرجو ان لا يكون يعني بها باس، لانها بتختلف من ذاك. الاصوات ما كثيره، لكن الصوت اللي نهوا عنه شنو؟ الا الصوت بتاع الجرس، لانه الجرس هو بعينه انه مزمار من مزامير الشيطان. والجلجل الجريدل بمعنى الجرس الصغير اللي بيعملوه في الدابه واللي بيعملوه للصبيان، عنده نفس المسحه ونفس الشكل ونفس الصوت بتاع شنو الجرس ده، شايف. وقال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول لا تدخل الملائكة بيتا فيه جرس، شايف الجرس كنت العجلة قاعدة ولا شلتوها عشان كده شنو ده ما بيمنع من ذاك، ده للتنبيه، وذاك عاملين شنو يا اخوانا لغير التنبيه، لانه شغل شنو الشيطان بيريد، عشان كده الناس سووه، وعشان كده النبي عليه السلام يوريهم على انه شنو ده عمل الشيطان. باب ما جاء في ربط الاسنان بالذهب، كون الانسان اضطر وبقى داير يعمل له السن بتاع الذهب، هل ممكن يسويه ولا ما ممكن يسويه؟ داير يوريك انه جايز. الدليل على انه جايز انه بيجيب بيقول شنو عن عبد الرحمن بن طرفة ان جده ارفجة ابن اسعد غطى انفه يوم الكلاب. يوم الكلاب كانت حرب من الحروب اللي كانت واقعة يعني للعرب قبل مجيء الإسلام، وأيوة لمن حصل ما حصل أنه قطعه في يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، عمل له أنف جديد، السيف شال الأنف القديم ده، عمل له أنف بتاع فضة فعنتنا، شايف أفضل اتغير، لأنه ذول لما تشوفه ما عنده أنف ما بيكون شنو شكله ما سنه، فده كمان التركيبة ما لايقت معه، لما ما لايقت معه الفضة أنتن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم فاتخذ عنفا من ذهب. طيب هذا هو ده ما بيقول لك السن، طيب الأنف شنو السن شنو؟ ما كان جاز في الأنف جاز في السن، كان جاز في السن جاز في الأنف. والحديث ماله حسن. كذلك أيضا جاء من حديث يعني عبد الرحمن بن طرفة أن عرفجة ابن أسعد بمعناه، وقال يزيد قلت لأبي الأشهر أدرك عبد الرحمن بن طرفة جده أرفجة؟ قال نعم. حدثنا مؤمل بن هشام أخبرنا إسماعيل عن أبي الأشهر أن عبد الرحمن أن أرفجة ابن أسعد عن أبيه أن أرفجة بمعناه، جاب الحديث. باب ما جاء في الذهب للنساء، استعملنه زي ما ورد أن يحيى بن عباد أن أبيه عباد بن عبد الله أن عائشة قالت قدمت على النبي صلى الله عليه وسلم حلية من عند النجاشي، رسل له ذهب أهداها له فيها خاتم من ذهب فيه فص حبشي، قالت فأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعود معرضا عنه، ها يعني شال الذهب اللي هو الخاتم بتاع الذهب ده النبي عليه الصلاة والسلام شاله بعود، وبعد ذلك شنو أعرض عنه لأنه ما دار يحبش بعيده أو ببعض أصابيه. ثم دعا أمامة بنت العاص بنت ابنته زينب فقالت هل لي بهذا يا بني، دي حفظته دي هل كان بيحملها في الصلاة اللي نحن سبقت لنا الرواية بتاعتها في شنو في الموطأ، قال شيلي حس هنا دار يورينا على عم شنو الذهب جائز للنساوين وما جائز بالنسبة للرجال. طيب وشنو قبل ده؟ قال عنده عن صديقة ضرورة فقط، عشان كده جوزت له زي ما جوز مثلا شنو عبد الرحمن بن عوف والزبير في سفرة في حكة كانت ديما أذلهم بشنو بالحرير عشان الجسم بتاعه ما بيستحمل القماش الثقيل. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال من أحب أن يحلق حبيبه حلقة من نار قال فليحلقوا حلقة من ذهب. الحلقة الشيء المدور يا أخوانا، الجنزير واحد منه تسمى الحلقة، حلقات متداخلة داخل ده فالحديث هنا دار يورينا شنو في أشياء ممنوعة، والتحذير جاء بأسلوب بليق للقاية. قال أي زول داير يعمل لزميله لزوله حلقة بتاعت نار عشان يتحرك بها، خليه يعمل له حلقة بتاع الذهب، ومن أحب أن يطوق حبيبه طوقا، الدار يعمل له طوق، الطوق اللي بيحطونا صعبه في رصينهم ده من نار، فليطوقه طوقا برضه من ذهب. ومن أحب أن يسور دار يعمل سوار، سوار الذهب، شايف حبيبه سوارا من نار فليسوره سوارا من ذهب. ولكن عليكم بالفضة بل أبو بها، اللعب بمعنى التصرف، تصرف فوضى وعملوا بها شنو الحاجات الجائز إذ تفعلوها وتنتبهوا منها. أسلوب عجيب. عن حذيفة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر النساء، أما لو كنا في الفدة ما تحلينا، نعم ما تحلين به، اكتم ما عندكم في الفدة الشلب زينكم وتكتبوا به، أما إنه ليس من كن امرأة تحلي ذهبا تظهره إلا عذبت به. كان أظهرته لابنها أخوانا، كان أظهرته لغير يعني زوجة لهم الرجال العجالب إلا الله يعذبها يوم القيامة. العادة بتاعت المرأة كل ما شنيها أخوانا مليت الذهب وعملت لها وغير ذلك، وما بتطلي وشنيها أخوانا إلا تجم بالرجال حتى ما تجر الثوب عشان شنو يحركون كرش كرش كرش عشان يوري شنو الذهب فيه وروش فيه. شايف الشغلات دي؟ ده شغل الشيطان بيعجز الشغلانة. ها لكن أنا صلى الله عليه وسلم قال ما أظهرت الشغلانة دي شنيها أخوانا حرام عليها أنها يعذبوها في النار إلا كان تابت. أن أسماء بنت يزيد حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أيما امرأة تقلدت قلادة من ذهب قلدت في عنقها مثله من النار يوم القيامة، وأيما امرأة جعلت في أذنها قرصا من ذهب جعل في أذنها مثله من النار يوم القيامة. كيف الحديث ده كم معناه وشنو ما بيقول؟ أن المرأة ذات ما تستعمل الذهب. طيب الحديث هنا قام الشراح أولوه، أول حاجة من حيث هو ضعيف، لكن ورد حتى في مسند الإمام أحمد بن حنبل، والإمام الخطابي قال هذا الحديث قال يتعول، قال على وجهين، أحدهما إنما شنو قال ذلك، قال في الزمان الأول في البداية الذهب حتى للنساء كان حرام، ثم بعد ذلك أحل للنساء وحرم للرجال، أو استمر على التحريم للرجال، قالوا ده هو الوجه الأول. الوجه الثاني كمان قال إذا كان الذهب ده يصل النصاب، والحال أن المرأة ما طلعت منه النصاب يهو فيه هذا الوعيد، وإلا فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة، وهذا لا ينحط شنو أن يكون مقاوم أو مخالف لها. أنا أبي قلابة عن معاوية بن أبي سفيان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ركوب النمار وعن لبس الذهب إلا مقطعا. الذهب يكون شنو يا أخوانا قطعات، يعني ما يكون شنو يعني سميكة كبيرة أنك تتقود عليه، لأنه كان قعدت لبس الذهب كان لبس كبير أو كثير يبقى إنت من باب الإنسان اللي هو شنو لبس الذهب. لكن المقطع اللي بيكون عنده نصاب، الجماعة قالوا طيب النصاب بتاع المقطع ده نطلع كيف نعرف أنه كثير أو غير كثير، وبعدين جعلوه بالنصاب بتاع الزكاة اللي هو ما يساوي 20 دينارا، كان بيجا زي ده صغار في أشياء يعني جائز استعماله لكن في غير جسم الإنسان، عشان كده قالوا اللص الذهب قال شنو إلا مقطع. قال أبو داود أبو قلابة لم يلقى معاوية، الحديث هو شنو يعني إرسال، لكن مع هذا كله كان شنو كان صحيحا. طيب نلاحظ هنا التعليق بتاع العلامة الشوكاني في كتاب نيل الأوتار، قال في النيل لابد فيه من تقييد القطع بالقدر المعفو عنه لا بما فوقه جمعا بين الأحاديث. يعني الحديث هناك لمن يقول أن الذهب حرام وهنا يقول الذهب حرام إلا كان بيجا مقطع، معناته لابد أن نقيد المقطع ده يكون قدر شنو قدر شنو إحنا يبقى شنو، لو نحن اتخذناه من الذهب يبقى حلال وفي أن إحنا نستعمله يبقى حرام. العلامة ابن رسلان في شرحه للسنن قال المراد بالنهي قال الذهب الكثير لا المقطع قطعا يسيرة منه تجعل حلقة أو قرطا أو خاتما للنساء أو صيف يعني الرجل وقرئه الكثير يعني للمرأة كان بيقى كثير ما موضع إشكال الرجل قطعة بسيطة ممكن يجعلوه في السكين ويجعلوه في السيف قال بعد من على العلم يرون فيه شنو الكراهة آخر كتاب الخاتم.